اخطر من تكفير الهجرة، اسمهم جماعة المسلمين، يعني لا جماعة للمسلمين سواه، وهذا تكفير بالفعل للأمة. وكانوا بالفعل يكفرون الأمة ويهاجرون، وكانوا يهاجرون، ولذلك كانوا بالنسبة للأمن، الأمن كان مرتاح لهم قوي. ليه؟ بيقولك دول ما فيش صدام بيننا وبينهم، دول بيكفروا المجتمع وبيهاجروا، لو في صدام هيبقى فيما بعد لما المهدي ينزل والأسلحة تختفي ويركبوا الفرس والحصان والسلاح يبقى السيف والرمح، دي عقيدتهم. ولذلك ما كانش عندهم صدام مع الأمن مسلح. ولكن فيما بعد بقى حدث ايه؟ التطورات، لانه عاملين زي اليرقات التي تحدث شيئا فشيئا، ثم بعد ذلك يحدث تغيير في الافكار، وحدث القتل، وقتلوا الشيخ الدكتور محمد حسين الذهبي وزير الاوقاف المصري رحمه الله عليه، لما انتبه الى افكارهم واصدر نشرات من وزاره الاوقاف تحارب وتهاجم هذه الفكره الخارجيه. والنشرة التي صدرت من وزارة الأوقاف وقت الشيخ حسين الذهبي كانت تستدل بكلام أهل السنة والجماعة، واستدلوا، وعندي هذه النشرة القديمة، لأن يعني أنا حضرت الفترة ديت في نهاياتها في السبعينات وكنت صغيرا، فعندي النشرة التي أصدرتها وزارة الأوقاف وكانت تستدل بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية وشرح العقيدة الطحوية. لأن الشيخ محمد حسين الذهبي رحمة الله عليه على فكرة كان رفيقا للشيخ عبد الرزاق عفيفي، كان رفيقا للشيخ عبد الرزاق عفيفي، وإن لم يكن على منهج كامل يعني من، ولكن كان قريبا يعني من باب الاقتراب من أهل السنة. ما علينا، المهم أن علماء المملكة في الدرر الثانية الكلام اللي ذكرناه في الحكيمية بيتكلموا عن أن هذه الكتب مثل كتاب مجموعة التوحيد لا يجوز أن يقرأ إلا على يد علماء، لأن هناك كلام في الولاء والبراء والتكفير ينزل على غير ما يريد العلماء. هذا هو الشاهد، لأن بعض إخواننا كتير من الشباب يجي يفتح كتب الدرر الثانية وغيرها ويفتكر نفسه مستقل بفهم كلام العلماء. لا يا إخواننا، يا إخواننا إن كنا بنقول كتاب وسنة، والكلام ده أنا بكرره كثيرا وبقوله من زمان، الكلام ده مهم جدا، كتاب وسنة بفهم مين وكيف يفهم كلام السلف؟ مش سيادتك اللي تفهم كلام السلف، كلام السلف يفهمه علماء السلفية، هي كده كتاب وسنة بفهم السلف. طب كلام السلف مين اللي يفهمه؟ مين يفهم كلام أئمة السلف القدامى؟ الإمام ابن تيمية والإمام ابن القيم وأئمة السلفية. طب مين يفهم كلام ابن تيمية؟ أئمتنا ومشايخنا. كلام لا يترك، وذلك ما أوتينا إلا من قبل الصغار، الصغار الذين يتركون يقول لك لا أترك المشايخ وإحنا نقرأ نتعامل مع الطحوية مباشرة، إحنا نتعامل مع اللالكائي، لا أترك هؤلاء وخذ من حيث أخذوا. لا، دي مصيبة، ما هو هذا الذي جعل المبتدع يقول أترك السلف وخذ بالكتاب والسنة وافهم؟ لا، زي ما الكتاب والسنة لا يفهم إلا بكلام السلف، كذلك كلام العلماء مين اللي ينزل هذا الكلام منزلته؟ واحد يقول لك الله، مش الكلام مكتوب باللغه العربيه؟ مكتوب باللغه العربيه، وانا يعني لما بجيب لك كل الكلام اللي مكتوب باللغه العربيه ستك بتفهمه؟ ما احنا بنجيب لك كلام في الاصول بتلاقيه مكلكع، بنجيب لك كلام للشاطبي ما انتش فاهمه، بنجيب لك كلام للامام ابن تيميه في قضايا موافقه صريح المعقول لصحيح المنقول من اجل السنه ما بتفهموش. اذا كنت ما انتش فاهم الكلام ده، ازاي في كلام معين مصر انك انت تقول انا فاهم احسن من الالباني وابن باز وابن عثيمين؟ مش كده ولا لا؟ ما هي القضيه كده. يعني لما بيجي يقول لك حل لنا اللوغاريتمات اللي موجوده في الكلام، تجد الكلام صعب والكلام عربي، وكل لفظه تيجي تقراها موجود لها معنى في القاموس، كل لفظه معروف معناها، وبعد كده يقول لك طب الكلام بقى كله على بعضه فهمت منه ايه؟ الاقيك مش فاهم، وعاوز اشرحه لك بلاقيك مش فاهم شرحي، وتروح سايب الكلام ده جانبا وتيجي في قضايا التكفير والولاء والبراء وتفتي فيها انت بنفسك، تيجي في قضايا الايمان ومش عارف جنس العمل. يا عم جنس ايه؟ انت تقدر تعالى اشرح لك الجنس؟ ما انتش فاهم، انت درست منطق؟ انت اصلا درست منطق؟ وانا قلت لك مقدمه الامام الشنقيطي في اداب البحث والمناظره وقلت لك افهمها، مش هتفهمها، جاي اتكلمنا عن الجنس. جنس ايه يا ابو جنس؟ انت فاهم يعني ايه جنس؟ ما في امور لابد تفهم عن طريق الاكابر، ولابد ان تفهم عن طريق العلماء لهم مصطلحاتهم، مش كده ولا لا؟ وذلك العلماء نعوا على من يتكلم أو من يقرأ في مجموعة التوحيد بدون الرجوع لأهل العلم. وقالوا إن أخوان من أطاع الله ما أوتوا إلا من إيه؟ من قراءة في هذه الكتب. إيه ده؟ يعني مصادرهم مصادرهم كانت كتب السلف. هم داعش لما بيجوا دلوقتي بيحرقوا بيعملوا بيستدلوا بكلام مين؟ الإمام ابن تيمية. جماعة كده هو الولد اللي كان ألف رسالة وسماه الفريضة الغائبة محمد عبد السلام فرج. ألف رسالة اسمها الفريضة الغائبة كان بيستدل بكلام مين؟ أنزل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في مرضين. أنزله على غير ما يستحق أن ينزل عليه. وكفر وقتل وأفتى بالتكفير وبالقتل. هل الفتوى المردينية تؤدي إلى هذا الكلام؟ هل الواقع اللي ابن تيمية تكلم فيه كان؟ أبدا أبدا. ما انتش فاهم حاجة. لكن للأسف زوايا والعيال بتقعد فيها وقافلين على نفسهم. لا افتح الشبابيك واخرج ناقش واسمع أهل العلم بيقولوا إيه. لكن تقفل على نفسك الجو اللي بتقفل ده بيبقى ميكروبات اختناق. تنمو الميكروبات في الجو المقفول. لكن لما تخرج بره وتتكلم وتفتح الشبابيك وتبدأ الناس تسمعك وتناقشك تكتشف نفسك ان انت ما كنتش عارف حاجة. انت محتاج تتعلم ألف ميم الأول. مش كده ولا ايه؟ فهنا بيقول كلام الشيخ الفضيل ابن عياض اللجنة الدائمة قالت كلام محتاج ايه؟ تفصيل. ولذلك انا كنت حينما قرأت هذا الكلام قديما ما فهمت هذا الكلام. قلت هذا الكلام في حاجة الى شرح. بدأت ابحث عن شرح لهذه الجملة. اما يقف قصادك حد اسأل الاكبر منك. ما تستقلش انت بفهمك. غرورك يوصلك والعياذ بالله انك تكفر الناس وتقع في بدعة. سلمنا الله وياك. هم الحددية كل الافكار البطلة ما جاءت الا من ايه؟ من التضييق. ضيق على نفسي على الشخص ضيق على نفسه. وفي حاجة اسمها ضيق عطم. عارف يعني ايه ضيق العطم؟ يقول لك ما اوتي الانسان الا من ضيق عطمي. عارف العطم ايه هو؟ الابل لما تروح تشرب لما يكون الماء كثير ما الذي يحدث؟ يحدث عطم المكان اللي بيشربه فيه. وحتى يبقى ريحته باينه واضحه ان الجمال موجوده فيتسع العطم ويضيق العطم اعتبارا بكثره الماء ووجود الماء والكلى. كلما كثر الماء وكثر الكلى وكثرت الابل يزداد العطم ويتسع. فدليل على الخير. لكن كلما قل الماء وقل الكلى وقلت الابل يضيق العطم. فالانسان اللي ما عندوش خير ما عنده ضيق افق ما بيستوعبش كويس ما بيفهمش فهمه على قده يقال عنه عنده ايه؟ ضيق عطم. ممكن يكون معاه دكتوراه لكن عنده ضيق عطم. القضية مش بالشهادة. قضية على قدر الاستيعاب يقدر يستوعب قد ايه ويفهم ايه. ولذلك كثيرا من الناس نتحدث مع مجد عنده ضيق عطم تيجي تكلمه تلاقي انت عارف لما تكون بتتصل بتليفون ما عندوش مباشر اخره المنطقة اللي انت فيها. لا انا عايزين دولي. ما عندوش العقل للأسف. ما عندوش خدمة الصفر. ما يقدرش يستوعب. ما يقدرش يتصل. لكن عقله على قده قد كده. واخدين بالكم. وذلك إنسان تربى في جزيرة. جزيرة ضيقة. ما شافش الناس. فاكر إن حدود العالم الجزيرة اللي هو فيها. واحد ما خرجش بره منطقة عبدين. فاكر إن عبدين هي دي آخر الدنيا. تيجي تقوله ده في اسكندرية. إيه ده؟ ده ربنا خلق أراضي بعيدة قوي. اسكندرية. سبحان الله. انت واخد بالك هو فاكر الاسكندريه دي حاجه بعد كده البحر اخرها مفيش بعد اسكندريه حاجه تانيه. ده ضيق. ضيق في ناس في الفكر كده ضيقه الافق محدوده التفكير. فاللي زي ده لما يجي بقى يتكلم في وزي القضايا محتاجه اتساع في الافق. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله اعلم ان الاخلاص من اساس الدين وروح التوحيد والعباده وهو أن يقصد العبد بعمله كله وجه الله وثوابه وفضله فيقوم بأصول الإيمان الستة وشرائع الإسلام الخمس وخصائص الإيمان التي هي الإحسان. جعل الإحسان من خصائص الإيمان وبحقوق الله تعالى وحقوق عباده مكملا لها قاصدا بها وجه الله والدار الآخرة لا يريد بذلك رياء ولا سمعة ولا رياسة ولا دنيا فكل الذي فوق التراب تراب أي تعلق بالدنيا عليه